وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. And we have sent the fertilizing winds and sent down water from the sky and given you drink from it, and you are not its retainers.